إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين، والطقس معتدل أول أسبوع في رمضان، وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك، قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم. واستعدادات حكومية وإجراءات احترازية في رمضان، منها تعديل جداول تشغيل القطارات والمترو، رقابة مشددة على الأسواق والمحال، أسعار مخفضة في منافذ وزارة الزراعة، الإجازات ممنوعة بالأوقاف، الجامع الأزهر استعد لإقامة التراويح، وبالجامعات لا تغيير في جداول المحاضرات وطوارئ استعدادا لامتحانات المدارس. تسمع على موجتنا. عشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في الخامسة والربع مع أحداث الحلقات المسلسلة كوكب سعيد. في السابعة والربع نعود إلى الدراما الإذاعية وأحداث الحلقات المسلسلة المحمديات. في التاسعة والربع ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. وعودة مرة أخرى إلى الدراما الإذاعية في الحادية عشرة والنصف من سهرة الليلة ونوادر جحا. الواحدة إلى الثلاثاء صباحا نسهر مع رشا أنور على شط بحر النغم. حياتي من مذكراتي، الموعد الثانية إلى الربع صباحا، بعدها وفي الثانية إلى عشر دقائق نستمع إلى قال الفيلسوف. إلى عشاق الدراما الإذاعية نعود في الثانية وخمس دقائق صباحا لنسهر مع الدراما الإذاعية عيلتين في المصيف. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تقرر قطع المياه عن عدد من المناطق بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة، وذلك من العاشرة صباح اليوم وحتى الرابعة عصرا، نظرا لتنفيذ أعمال كوبري الميثاق وتحويل مسار خط للمياه متعارض مع الكوبري. وتشمل المناطق المتأثرة جميع مراحل زهراء مدينة نصر، الألفينات، الأربع آلاف، بعض مناطق مدينة الأمل، عزبة الهجانة سابقا. تعتزم وزارة الصحة التوسع في مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتصل إلى 350 مركزا نهاية الأسبوع الحالي. وتنوه الوزارة أنه تقرر مد فترة العمل بمراكز تلقي اللقاحات خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستعقد في أوائل شهر يوليو القادم، وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد ثلاثة امتحانات تجريبية خلال شهور أبريل ومايو ويونيو للاطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت والشبكات، مشيرة إلى أن طلاب المنازل والإعادة بالثانوية العامة سيدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو وليس عليهم أداء الامتحانين في أبريل ومايو. كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق والنجاح لأبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة. تبدأ الهيئة القومية للأنفاق خلال الفترة القادمة في تنفيذ الخط السادس للمترو من منطقة الخصوص وحتى المعادي بتكلفة تصل إلى 4 مليار دولار، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية. يسهم الخط الجديد في تخفيف الضغط على الخط الأول مع امتداده إلى أماكن مزدحمة لا تصل إليها خطوط المترو الحالية، وتقدر طاقته الاستيعابية ب 2 مليون راكب يومياً. وإلى حضراتكم مواقيت الصلاة لهذا اليوم. يحين موعد أذان الظهر في الساعة 11:56، أذان العصر في 3:30، أذان المغرب في 6:19، بينما يحين موعد أذان العشاء في 7:39، ويؤذن لصلاة فجر الأحد في 4:06 إن شاء الله. وإلى أخبار الرياضة. الزمالك يواجه تونغف السنغالي وينتظر هدية الترجي الليلة. الأهلي المتأهل أفريقيا يركز في كأس مصر والزمالك. وقمة الدوري الإسباني على صفيح ساخن. اليوم برشلونة يستعد للثأر من الريال في الكلاسيكو. وبيراميدز يتوعد الرجاء غدا. وماهر يفتح صفحة الجيش بالكأس. وقتل الشائعات في الدراويش. وميدالية طوكيو 2021 هي الهدف القادم لبطل الشمس صاحب برونزية الأولمبياد وذهبية العالم مازن العربي. وفي كل الألعاب اليوم انطلاق معسكر مصري أردني مشترك للملاكمة. وهذه مواجهات نارية بربع نهائي دوري سوبر السلة. وختاما استعدادات مكثفة لتنظيم البطولة العربية للرماية. انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، شكرا لكم مستمعين الأعزاء، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وفي نفس الموعد. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت، شكرا.